ولا يضار واتقوا الله والله بما تعملون لله ما في السماء وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

ربنا لا تؤاخذنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة نعم. صدق الله.